عروس يوم القيامة، عروس يوم القيامة، مفتاح باب الفلاح، مفتاح باب الفلاح، من ضللته الغمامة، من ضللته الغمامة، تقيه حار حار الضواحي، تقي حار الضواحي، محمد ذو الكرامة، محمد ذو الكرامة، والمعجزات العظام، والمعجزات العظام، لما استقر في قلبي، لما استقر في قلبي، داويت منه السقام، داويت منه السقام، محمد ذو الكرامة، محمد ذو الكرامة، والمعجزات العظام، والمعجزات العظام، داويت منه السقام، داويت منه السقام، صلوا على الهادي يا سيدي، صلوا على الهادي يا سيدي، صلوا عليه شوقا الله الله الله، هو غاية مرادي ويا سيدي، هو غاية مرادي ويا سيدي، من حوضه نسقى الله يا سيدي.